ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، فذكرنا في المجلس الماضي فضل العفو والصفح، وبينا ذلك بما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء عن الصحابة الكرام وعمن تبعهم بإحسان في فضل العفو وفي فضل الصفح، وما له من مزية وما له من أجر عظيم عند الله. وعكس العفو الانتقام، لأن الانتقام كما هو معرف عند بعض من عرفه إنزال العقوبة مصحوبا بكراهية تصل إلى حد السخط. وذكر صاحب الفروق عن أبي هلال العسكري أنه قال: الانتقام سلب النعمة بالعذاب. إذن فيه تجاوز للحد، وفيه تشفي، وفيه كراهة. ولذا ذكر بعضهم أن بينه وبين العقاب فرق، وقال العقاب هو جزاء على الجرم، يعني في مقابل جرم أحدثه. والله عز وجل يقول في كتابه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. يقول السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن، يقول: ولما كانت النفوس في الغالب لا تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة لطلبها التشفي أي الانتقام، أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها، وأخبر تعالى أنه مع المتقين أي بالعون والنصر والتأييد والتوفيق. فالله عز وجل ذكر أن من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ولأن المعاقبة بالمثل أمرها قد يخفى على كثير من الناس، وقد لا يحسن ذلك كثير من الناس، وقد يتجاوز الحد في العقوبة. ولذا ألحقها عز وجل بقوله: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. اتقوا الله مبينا لهم لكي لا تعتدوا ولا تزيدوا على حقكم في الاعتداء، كذلك واعلموا أن الله مع المتقين، أن الله مع الذين يتقون بالعون والنصر والتأييد والتوفيق. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وهذا رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يقول النووي في شرحه: قولها إلا أن تنتهك حرمة الله استثناء منقطع، معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك. وفي هذا الحديث يقول النووي: الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه. وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. فالإنسان يعني في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله عز وجل، تنتهك حرمات الله عز وجل، فهنا ينتقم لله لا لنفسه. وهذا فيه خلق كريم، وفيه حث على العفو وعلى الحلم وعلى احتمال الأذى. فالإنسان يجمع بين الأمرين لكي ينال الفضيلة، لأن هذا الحديث جمع بين أمرين وكلاهما فضيلة. أولا لا ينتقم لنفسه بل يعفو ويصفح، وفي المقابل لا يهمل حق الله تعالى. فلا يكن هذا أو يفهم من هذا أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه من حقوق الله عز وجل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فإذا تجمع بين الأمرين، لا تنتقم لنفسك إذا كان هذا أمر خاص بك فحثك على أن تعفو وتصفح، ولكن إذا كانت هناك انتهاك لحرمات الله فلا تهمل حق الله تعالى. كذا يقول ابن وكذلك يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: وقد يهجر الرجل عقوبة وتعزيرا، والمقصود بذلك ردعه وردع أمثاله للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام. يعني حتى هذا الهجر يعني المقصود منه الردع، أن يرتدع هذا عما وقع فيه من بدعة ومن معصية، وكذلك يرتدع أمثاله لأنهم يرون ما حل به من هجر وعقوبة. فالعقوبة والهجر، والهجر عقوبة، هو في حقيقته وإن كان فيه ردع له ولأمثاله لكن في حقيقته رحمة وإحسان. فصاحب السنة يجعل بين عينيه أن الهجر وهذه العقوبة التعزيرية تكون في قلبه رحمة وإحسان على من هجره وعقوبة وتعزيرا، ولا يكن تشفيا وانتقاما، لا يكن لحظ نفسه. فحظ النفس جعلت 3 أيام لحظ النفس، أما الهجر الذي تطول مدته أكثر من 3 أيام فما كان في حق الله عز وجل أو في دين الله عز وجل، فيهجر إما ردعا له أو ردعا لأمثاله وصيانة لدين الله عز وجل وحماية لعباد الله. فهذا الهجر يكون على الهاجر أن يفعله برحمة وإحسان، وأن يكون مقصوده الرحمة والإحسان وليس التشفي والانتقام، فهو فعل هذا امتثالا لأمر الله عز وجل ورحمة بهذا المهجور ورحمة بالناس لكي ليتأثروا بهذا المهجور. وكذلك يقول ابن القيم كما في مدارج السالكين، يقول: وفي الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام. يعني هذه الحلاوة وهذه الطمأنينة وهذه السكينة وهذا الشرف الذي يظهر على النفس ويشعر به المسلم وهذه العزة وهذه الرفعة تكون في الصفح والعفو، تكون في الصفح والعفو ولا تكون في التشفي بالانتقام. فصاحب العفو وصاحب الحلم يشعر بأنه قوي ويجد في نفسه حلاوة وطمأنينة وسكينة لا يجدها صاحب الانتقام وصاحب التشفي. وأيضا قال في نفس الكتاب، قال ابن القيم رحمه الله في نفس الكتاب: فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، فما انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة. يعني عندما ينتقم قد يفرح في أول الأمر، لكن يعقب ذلك الندامة، بعكس الصفح والعفو. عندما تصفح وتعفو تنام وأنت مرتاح. ولذا قال أعرابي: أقبح أعمال المقتدرين الانتقام. يعني الإنسان الذي عنده قدرة ومقتدر على أن ينتقم، فأقبح أعماله الانتقام. وذكر صاحب أدب الدنيا والدين عن بعض البلغاء أنه قال: ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام، ولا من شروط الكرم إزالة النعم. يعني الإنسان يعني ليست من عادة الكرام سرعة الانتقام، الكريم يتأنى ويقدم العفو والصفح، لا سيما فيما كان كما ذكرنا خاص به أو أذى واقع عليه. قال: ولا من شروط الكرم إزالة النعم، يعني ليس من الكرم التبذير ويعني وضع المال في غير محله. ويذكر عن بعض كما يقال بعض حكماء الهند، يذكر أنهم كانوا يقولون: لا ظفر مع بغي ولا سؤدد مع انتقام. يعني الباغي لا يظفر، لا ينتصر ولا يسود المنتقم. صاحب الانتقام لا تكون له سيادة، بل صاحب العفو والصفح هو المحبوب عند الناس والمقدم. يقول القرطبي رحمه الله، يقول في الجامع لأحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال العلماء: جعل الله المؤمنين صنفين، صنف يعفون عن الظالم فبدأ بذكرهم في قوله: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وصنف ينتصرون من ظالمهم، ثم بين حد الانتصار بقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فينتصر ممن ظلمه من غير أن يحتدي. يعني جزاء سيئة سيئة مثلها، لا يزيد في ظلمه سواء بالكلام أو بالفعل، فلا يزيد إذا أراد أن ينتصر. وإن كان العفو مقدم، ولذا بدأ بهم الله عز وجل فقال: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، عندما جعلهم صنفان وجعلهم صنفين وبدأ: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال مقاتل وهشام بن حجير كما ذكر ذلك عنهم القرطبي، قال: هذا في المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شتم. يعني هذا ليس في كل شيء، أن تقول أريد أن أنتقم أو أريد أن يعني أرد عليه بمثل ما رد علي. فقال: في المجروح ينتقم الجارح بالقصاص. يعني شخص جرح شخصا فانتقم منه بنفس الجرح. قال: دون غيره من سب أو شتم، لأن السب والشتم يكون فيه ألفاظ شنيعة وألفاظ قبيحة، فلا يتكلم المؤمن بالقبيح بحجة أنه يريد أن يرد عليه بنفس ألفاظه، فلا يتكلم إلا بالكلام الذي ليس فيه معصية ولا يكون قبيحا. وهذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان فاحشا ولا متفحشا. يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال: وأما قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يعني في قوله تعالى إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، قال فليس منافيا للعفو. لا يفهم من هذه الآية أنه لا يوجد عفو. قال: فإن الانتصار يكون بإظهار القدرة على الانتقام، ثم يقع العفو بعد ذلك فيكون أتم وأكمل. يعني معروف أن من عفا يكون مقتدرا ويستطيع أن يرد هذه المظلمة التي أصيب بها أو الأذى الذي وقع عليه، يستطيع، له القدرة على ذلك، لكنه عفا. وفي قوله والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذا كما يقول ابن رجب ليس منافيا للعفو، ليس معناه أن العفو غير مفضل، لكن المقصود به أنهم لهم القدرة، يعني بإظهار قدرتهم على الانتقام، ثم بعد ذلك يقع منهم العفو، ولذا قال فيكون أتم وأكمل. يقول ابن حبان في روضة العقلاء: ولم يقرن شيء إلى شيء أحسن من عفو إلى مقدرة، والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام، لأن الضعيف الذي لا يستطيع أن ينتصر فالعفو ليس له محل مدح، لأنه لا يستطيع أصلا أن ينتقم لأنه ضعيف غير قادر. لكن أفضل شيء هو عفو مع مقدرة على الانتقام، يعني له القدرة على أن ينتقم ويأخذ حقه، وربما يستطيع أن يزيد على حقه لكنه يعفو، فهذا أحسن الأشياء وأفضل الأشياء، وهذا هو الحلم كما يقال، وكما يذكر ابن حبان أنه والحلم أجمل ما يكون من المقتدر على الانتقام، يعني ترك انتقامه مع أنه قادر على ذلك. وفي قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يقول السعدي في تفسيره: قوله تعالى والكاظمين الغيظ، أي إذا حصل لهم من غيرهم أذية توجب غيظهم، يعني هذه الأذية تسبب غيظهم وتجعل عندهم غيظ، كأن يكون أذية لم يحتملوها، وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام، يعني بلغ بهذه الأذية أن جعلت قلوبهم مليئة بالحنق الموجب للانتقام بالقول والفعل كما يقول. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية، بل يكظمون الغيظ، يعني يكظمون ما في القلوب من الغيظ، ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم، يعني هذا الغيظ الله عز وجل مدحهم فقال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، فقال يعني أوذوا أذية أوجبت غيظهم وامتلأت قلوبهم بالحنق الذي موجب للانتقام سواء بالقول أو الفعل، لكن لم يعملوا بهذا الذي في قلوبهم كما هي طباع البشر، بل كظموا غيظهم، كظموا ما في القلوب لم يخرجوه، وصبروا على مقابلة هذا الأذى الذي وقع عليهم، ولذا مدحهم الله عز وجل في كتابه. فعلى العبد المسلم أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة يعني بالمثل يعني ضاع عليه زمانه. يعني هذا الإنسان دائما معرض للأذى، فإذا اشتغل بهذا الأمر يكون كل يوم في صراع مع نفسه من أجل أن ينتقم، وتفرق عليه قلبه، أصبح مشتت القلب، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني يضيع مشغول دائما بالانتقام والكيد والرد، هذا يضيع العمر ويضيع الزمان ويتفرق القلب وتفوت المصالح، وربما هناك مصالح لا يمكن استدراكها ضاعت. ولذا كما يقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، ولذا قال: فعليه أن يقصد أن يمحوه من باله كل ما خطر له، فلا يلتفت إليه ولا يخافه ولا يملأ قلبه بالفكر فيه. يعني الإنسان هذه الأمور التي تدخل عليه وتحثه من الداخل على أن ينتقم وعلى أن يأخذ حقه كاملا وما إلى ذلك، فهذه خطرات عليه أن لا يلتفت إليها ولا يملأ قلبه بالفكر فيها، بل ينشغل بما هو أنفع له. ويعني كما قيل: ألأم أعمال المقتدرين الانتقام. هذا لؤم، يعني قادر ولم يعفو انتقم، هذا ألأم أعمال المقتدرين الانتقام، كما فيك ذكره صاحب كتاب جمهرة الأمثال. وسبق أن ذكرت لكم أن العرب تقول: لا سؤدد مع الانتقام، لا سؤدد مع الانتقام، يعني لا يسود صاحب الانتقام، لا يسود. والكلام ما زال فيه بقية، لكن لعلنا نكمله إن شاء الله في المجلس القادم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.